صلى الرحمن على المختار خير الأخيار العدنان الله وآله الفتيان الله صلى الرحمن على المختار خير الأخيار العدنان الله لبس الجمال فكان أفضل ملبس نشوى يرد أددها النشيد الأخلاد الله صلى الرحمن وعلى المختار خير الله وآله الفتيان اهتف معي لتراثينا وحيي مع علمه معي الله هذا تراث جدودينا صلى الرحمن وعلى المختار خير الأخيار العدنان الله وآله الفتيان في كل شبر من بلا ذيك إنه عين الخلد الله هذا تراث أغلى الجدد الله صلى الرحمن وعلى المختار خير الأخيار العدنان الله وجزاك يا ناجي يا خير إنه رب وعدد الله إذ تنشره لأهل الخلد الله صلى الرحمن على المختار خير الله وآله الفتيان وعليك صلى ربنا يا سيد الرسل أجمعين الله وعلى الصحابة كلهم الله صلى الرحمن وعلى المختار خير الأخيار العدنان الله الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع جئت بالأمر المطاع تشرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فعلي كل داع وعليه أزكى سلام ما سعى في البيت ساع ضلع البدر علينا من ثني عرس جميل نوره في الكون يصعد عمنا كل نعيم وبلغنا كل مقصد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي قد سمعنا بسرور محجرات تتردد وسمعنا باشتياق بلبل الأفراح غرت طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طرفه الفتاك فينا كم قلوب يتصيد قلت لوذ قلبي المعنى ظلمه قد جاوز الحد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي قال إن الوصل عار واللي عني وأتبعد هل ترى أين مقامي إنني كالنجم وأبعد طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أذينا الباري وقدر يا عروس والدهر أسعد باركوا هيا حبايب يجتلي البدر المقلد طلع البدر علينا من دنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي اختموها يا حبائب هكذا ولتحفظوها الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أصب الله بالرضا قبر طه خير من جاوز السماوات ليلى. الله الله الله الله الله الله الله الله. تون باب العزيز قمت ذليلا حسبي الله هل ترى لي دليلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. إن ذلي عز وفاقري غناء كالذي ينظر الكثير قليلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. وفصول الغرام من كل باب فصلت فيما فاصلي تفصيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. هجروني مهاجرا كالذي يقتل حيا هل رمت حائيا قتيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. ملني الصبر وامتلى كل عضو من لي بلثمي أعتابي ليلى. الله الله الله الله الله الله الله الله. فكأني مقصر ولهذا طال شوقي لها نهارا وليلى. الله الله الله الله الله الله الله الله. يا فؤادي أما سمعت المنادي كل ناد قد قام فيه قليلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. اصحب الليل واتخذه مقيلا ومقيلا له وأقوى مقيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. ناظرا طيبات ولا إله ألا إن له في النهار سبحا طويلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. يا نديمي يا عن مدامي غرامي لا أرى في الغرام شيئا رسولا. الله الله الله الله الله الله الله الله. غير حبي لسيدي وحبيبي وملاذي ونور عيني أقول. الله الله الله الله الله الله الله الله. كم سقى عطشا ونجى غريقا وكسى عاريا وأشفى عليلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. كل زاد يحلو لمن رتل القرآن يا صاحبي نهارا وليلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. فسعيد في الأرض والعرض من ألقى إليه الكريم قولا ثقيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. فسعيد في الأرض والعرض من ألقى إليه الكريم قولا ثقيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله. قسم الحب نصف نصف يا لا أب. الله يا الله. أسم منها لأتى أخذت دليلا. الله يا الله. مرحبا مرحبا بباد تمامي يا هلالا بدا بجنح الظلام. حبذا ليلة وعرس جميل. الله يا الله. أشرق الكون بالوجوه المضية. الله يا الله. مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام. إن هذا الزفاف أمس مريحا. الله يا الله. وقلوب الشباب فيه هنية. الله يا الله. مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام. يا ضيوف المقام أهلا وسهلا. الله يا الله. وسلاما لكم وألف تحية. الله يا الله. مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام. جمع الله شمل كل محب. الله يا الله. وله الحمد بكرة وعشية. الله يا يا الله مرحبا مرحبا بباد التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام وصلاتي على النبي وسلامي الله يا الله وعلى الآل بكرة وعشية الله يا الله مرحبا مرحبا ببدر التمام يا هلالا بدا بجنح الظلام أذين المولى وقدر مرحبا وجمع والدهر أسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا الله سرورك مرحبا فشتال الغاني المقلد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدال حسيني مرحبا وختام القول صلوا مرحبا واذكروا الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدال حسيني مرحبا وعليك الله صلى مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا وعلى آل وصحب مرحبا سرمادا من بعد سرمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدار